لحد ما حصل الكلام بين الرجل وبين حماه بين ابيه. تقول له يا اخي ما بطل بقى تجيب لها وز وبط، خليها تاكل عندنا وز وبط. كل ما نحصل وز وبط لا تريح الوز وبط، كل يوم فلان يجيب لنا وز وبط وفراخ وز. قال فلما سمعت هذا طفرت عيني. فصار ياخذ لها جزءا من هذا اللحم يقول خلاص بقى اخذ حق ناشف، طالما انت عايزه تاكل بقى اخذ حق ناشف، انا مستغنيت عن اكل حماتي. وياخذ الكلام ده وايه ويسوق المساله على بعضها وياخذ لها لحمه. فقلت له حق لك ان تبكيه، ده تكلم فيها كلام كثير، لكن هذا كان جزء من الذي ذكر. امراه وفيه لا تفضح زوجها ولا تكشف ستره ابدا. يا ليت نساءنا يتعلمن من خديجه رضي الله عنها، استدلت على جميل نعوته ان الله لا يخزيه. قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخزيه، يبتليه لكن لا يخزيه. ولذلك ما قالت لا والله لا يبتليك الله ابدا، ما قالتش كده، انما قالت لا والله لا يخزيه. يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف، يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس. لا يفرط. ولي عندك الامام احمد بن حنبل، كان الامام احمد بعد المحنه افضل منه قبل المحنه، واخذ لقب امام اهل السنه بجداره بعد المحنه، كما كان داود عليه السلام افضل منه بعد المعصيه منه قبل المعصيه، المعصيه التي ذكرها الله عز وجل في سوره صاد. كان داود افضل منه حالا منه قبلها، كما يقول ابن تيميه رحمه الله. فالامام احمد زكى ونمى وطار اسمه مع كثره نظرائه في زمانه. كان في مئات العلماء الوف العلماء مثل احمد بن حنبل في الفضل والذكر والعلم، لكن الله رفع الامام احمد الى مناص النجوم وصار اماما يقتدى به في علم الحديث وفي غيره من العلوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلا لا يخزيه. واستدلت على ذلك انك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحق. وفي غير صحيح البخاري قال وتؤدي الامانه وتصدق الحديث. شوف المراه تعلم كل هذا من زوجها بالعشره. الرجل قد يخدع الناس في الخارج، لكن متى يتجمل؟ الى متى يتجمل مع امراته؟ يفضل ممثل لحد امتى؟ ما يعرفش يمثل على طول. فذلك المراه هي التي تعرف اسرار زوجها. عشان كده كان لما بيموت واحد من الكبراء كانوا يذهبون الى امراته فيسالون عنه. وهو سيره النبي عليه الصلاه والسلام في بيته، من الذي جلاها لنا الا ازواجه؟ من الذي جلاها لنا إلا أزواجه؟ تريد أن تعرف صدق الرجل؟ نبل الرجل؟ اسأل امرأته عنه، بس بشرط تكون امرأة تتقي الله، يعني لا تكذب، وتكون امرأة تخشى الله تبارك وتعالى. إذا كانت كذلك اسأل عنه، اسأل الزوج، اسأل هذه المرأة عن زوجها. لذلك خديجة كانت أفضل من عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سر فضلها على عائشة. نصرته في وقت عز فيه النصير. يقول وواستني بمالها. وليس على الرجل غضابة أن يستفيد بمال امرأته، لكن أحيانا الرجل لا يأخذ المال من امرأته لعلة عنده،

اتبعوا ليه؟ ما انت حرام اهو مد البطن. عايزين يبعوا لهم السدان بعد ما شافوه اخضر. فطب ده احنا بنشتغل بقالنا 4-5 سنوات ما عندكمش خبر ان احنا بنشتغل 4-5 سنوات ما كان رايح وما كان جاي وشغل وايدي عامله كل هذا. انا لما يكون رجل صاحب راس مال واقرا هذه القصه في الجريده الرسميه ونوم عجزوا ان ياخذوا تمليكا بالارض انا لا يمكن افكر احط مالي وراس مالي كله في ارض ياخذوها مني بعد ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. اذن المساله فساد اداري فقط. مساله فساد اداري 96% من مساحه مصر صحراء وفي رؤوس اموال رؤوس اموال ضخمه جدا. فلماذا لا يطلق للناس العنان؟ نظموها اعملوا 1000 فدان وكل رجل يتقدم عشان ياخذ 1000 فدان يدفع رسوم معينه كنوع من المعونه للصرف على الموظفين القائمين على المشروع وعلى الاداريين القائمين على المشروع والكلام ده لا مانع. لكن انت تفرض مثلا على الفدان 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه كنوع من النفقات الإدارية على القائمين على هذا المشروع وعلى المنظمين لهذا المشروع ولكن تطلق يده فيها. إذا أطلقنا أيدي الناس فيها والله سنعاني من فراغ سنعاني من فراغ لكن نخلص نحن نسلنا. والنصارى يعطون الرجل الذي يأتي بالولد الرابع علاوة إضافية. طب ده هو بطاقة التموين اللي صارت لا تغني ولا تسمن من جوع الآن. انت عارف لو انت عندك 5 أولاد لا يكتب في البطاقة إلا ولدا واحدا مع الأب والأم مع إن هم عاملين 24 خانة للولد. وتستغرب على المسألة دي. فهم بقى لأنهم كان عندهم مطبوعات قديمة ما لحقوش يعدلوا الـ 24. طب انت عامل لي 24 الاولاد 1 2 3 4 وكل ولد كان جاي. طب انت بتحرى دم ليه؟ يعني انت دلوقتي ولد واحد فقط اللي هياخد كيلو السكر بسعر 50 قرش اللي هو الدعم الكلي والدعم الجزئي زي عدم. واخد بالك وطلع قرار اخيرا ان الدعم الكلي يبقى مش عارف يمين ومين 3 أصناف 4 أصناف كده. انما الدعم الجزئي خلاص بقى اكثر الناس بياخد دعم جزئي. وانت عارف الدعم باللغه السعوديه يعني ايه؟ يقولك انا دعمت فلان يعني هرسه فعصه يعني اهو ده الدعم المطلوب. يقولك ايه اديله دعم يعني فطسه. ها وفي روايه فيحط لك 24 خانه للولد. ولما تيجي تدون اولادك يقولك لا هو ولد واحد فقط في البطاقه اللي اتكتب مع الاب والام. شفت الكلام ليه؟ عشان تحديد الناس. وبعدين تيجي بقى على طول والله يا جماعه صرفوا على تنظيم الاسره ملايين لو صلحوا بها ارض لاكلوا كل الاولاد الجدد ملايين على حسنين ومحملين وصغرتهم صغيره حياه افضل. ويجيب لك تكافؤ غريب جدا يعني صوره غريبه جدا واحده بطنها 3 متر وشايل على بطنها عين شال على كتف العين وعلى كتف العين وعلى راس عين وولد ماسك في هدومه من هنا والثاني من هنا وماسك ولد من هنا وماسك ولد من هنا وخذها فرحه خلاص. والولاد كلهم مبربرين وعلى وشهم دبان وهدومهم مقطعه ومترقعه وعليهم كده بؤس وشقاء. وصوره ثانيه راجل مسرح شعره ونضيف وامراه كده جميله وملهاش بطل وثلاث اولاد وكل ولد معاه بقى شوكولاتاي ولا معاه عربيه ولا معاه اي حاجه ماسكها وبيبتسم لبعض والراجل واخد المره انجازيه والاولاد مش عارف ايه والثانيين في نفور شديد. هي الدنيا ماشيه كده؟ الواقع كده؟ الواقع مش كده. احنا نعرف ان اسر فيها 12 فرد و8 افراد من اسعد الاسر اغلب الاسر كده. وبينها من الترابط الاسري ما لا يوجد بين اللي عندهم 3 و4 و2. فلماذا تكذبون واحنا بنقول الصدق اكثر طريق للاقناع؟ انتوا بتخضوا مين؟ صم البكم العم؟ ده احنا اولاد المجتمع وكلنا شايفين الصور.